نقطة للمجتمع. أحيانا يمر علينا أحاديث فيها غموض، فقصد إنه كيف بدنا نرجع لتفكير معين؟ هذا إله شرح النووي مو نفس المختصر الأصل يعني تبعه النووي نعم شرحه شرح جيد إمام النووي معروف يعني نعم بالنسبة للسنة كيف نحط في هذه القاعده لانه الناس جرونا معهم على الافرنجي، فانا بكي جرونا على العربي. هلا هون الساعه 3 يمكن تفهم علي هالشيء؟ لا بدي اياك تفهم علي الله. السلام عليكم. السلام كيف نوصف بين هذا وبين كل نبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى وما تتبع الرسول وما يهرب عنه وما كان يؤمن ولا يؤمن الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة في امرهم. فالامور يعني الامر من الله سبحانه وتعالى الملوك. فكيف نوصف بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت خلطت بين امور كثيره فبدها تصفيه للامور. السلام عليكم. وعليكم السلام. وشو شغلك؟ رسالة الإسلام. أنتم يرفع القرآن قبل أن تصلوا بعد ما قرأت هذه نفس السؤال. قول شو شغلك رسالة الإسلام الخارجة؟ هل هي خارجة حقيقة؟ شو معنى خارجة؟ يعني خالد لا الخلود هو طول البقاء. طول البقاء الخلود في اللغة طول البقاء مش البقاء إلى ما لا نهاية. يعني مش نعم.